السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. خير خير السلام السلام الله يبارك فيك. احنا صف مصنعي. مرحبا بك. صف من فرنسا. مرحبا بك. ربي يخليك. شنو المشكلة؟ أنا أعتقد صفت لي أبي مصنعي. بنتك هذه؟ هذه بنتي وولدي وأنا. لينا لا تبينا ما تيجا ما كنا عارفين لنا بس هيك خليها أنا عندك الأوديو شوف لما كان حي ما حي الصوت لما كان حي الصوت لا دوري الثاني دوري الثاني لا غادر غير خلي غير خلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن غادي نبدا بالأم الوالدة عندك عندها كان عندها يعني مسلم ظالم جسد والحمد لله أنا يعني خرج الحمد لله الله إيوا والبنت أمل كان عندها عاشق وكان عندها شيطان فالشيطان لا باقي نعقل نتأكد انه يكون عاشق لانه ما كنتش عاقل بالضبط فاللي نعقل عليها انه كانوا فيها الجوج اللي باقي فيها هو انه باقي فيها هذاك الشيطان اللي تيدير ليها الوسواس القهري وانت الوالدة عاودي ليه باش يعاودي عاودي لي داكشي كان تيوقع ليها بالنسبة للتسجيل انها تستغرب الماكلة ما تبقاش تسد الماكلة ديالها وهذا وهذا وتيبقى يطلع يهضر فيها يهضر يعني هما يعني واخا يكونوا معاهم في الدار تيتسحب لهم بان البنت هي تهضر ولكن هو اللي تيطلع لها يهضر هادشي اعترف به وقالها بالنسبة لايمن ايمن كانت فيه عاشقة اللي كان نصف ديالها حوتة ونصف ديالها جنية وسلمات شهادات وسلمات وخدات الاسم ديال هدى وهي خرجت واللي بقى فيه الشيطان الشيطان فوالا هذا هو البزنس ايوا والحمد لله وربي سبحانه وتعالى حتى الا كانت شي حاجه اخرى مخبيه ولا سميتو الله سبحانه وتعالى تشوف الله يعاونكم الله يوفقكم ان شاء الله الله يشفي جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم والله يجزيكم بخير السلام عليكم. شكرا لك. من ولدي عندي. شكرا لك. ما عرفتش ما كانش هادشي يلا كان صاحبتي مريضة قرا لي اسماعيل وقرا لي يعني بعد لقى فيا كانت فيا مسلمة. ما كنتش عارف راسك مريضة. ما كنتش عارف راسك مريضة. كان تشريف عادي راه لا شفتي بنتي دابا ما تقولش لا شفتيها قبل. الخوف بنتي ما تقدرش تجلس معاها دابا دابا طوالي الحشاك كندخل معاها طوالي كندخل معايا ماما حيت قال لي ما عرفتش دابا لدرجة انها دابا اش كيقول لي ما عرفتش واش انا اللي كنهضر ولا هذاك الشيء اللي كيطلع يهضر ولا حيت عقلي انا خدام ويجي عقلي بنتي واقف ما كيفكرش عقلي خدام وكتبت دابا هي كدير الدكتورة ديالها هذه هم دابا هذه دابا نقول لك ثلاثة سيمانات ما كتشكي كتلوح داك الشيء ما كتحطش فيه يدها وحتى الدار ما كتخرجش الدار الشمس ما كتخرجش ما كتنبا صافي حتى تقوقعت حتى تقوقعت أولدي كيشدي شي بنت كانت الحمد لله كتمشي الكليه ديالها كتمشي لهادي كتمشي هنا كتمشي كتشارك بزاف د الحاجات وتا دابا راه شاده فواحد الوقت اللي مزير في الكليه بالنسبه لدراستها والماكله ما تاكلش ولا كلات التمر كنعطيها التمر الصباح حتى التمرات كتسرطهم بحال بحال كنسرطها ما عرفتش كنسرطهم ليها بزز والماكله عاود حتى كنبزز على غير شويه والصباح غير تفيق غير تفيق تفيق دايره هكا وترعد وتقعد بحال سخطت قلبي بحال بحال واحد الرعشه بحال واحد وتبغي غير ترجع تنعس ما تبغيش تبقى واقفه حتى كن هذا كنبقى نقول لها قول زعما ما كن الوسواس في راسي ودابا هو داري هذاك الوسواس لا ما ديك ماما خايفه على ماما كيهددها بيا اخوك ما براش ماما انت ما تبرايش انت يا كافرة بلاك يا منافقة قهرها ولدي ما كانش بنتي ما كانش بنتي خرج سوق قدام ماذا؟ سوق قدام كانش فيها ولدي أكثر ما كانش فيها ولدي نجلس هنا ولا نجلس هنا مدينة كروجك غتسجلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر من كل شيطان مس الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان مس الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان في الذكاء مس، في العلم مس، في الدراسة مس، في التخرج مس. الله أكبر من كل شيطان كبير، الله أكبر من كل شيطان كبير، الله أكبر من كل شيطان، في العقول شيطان، في الأفهام شيطان، وسوس شيطان، وسوس شيطان، فوسوس إليه الشيطان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر من كل سحر قديم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر قديم، الله أكبر من كل سحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، في العقول عظيم، في الأفهام عظيم، في العقول عظيم، في الأفهام عظيم، في العقول عظيم، في الأفهام عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، في العقول عظيم، في الأفهام عظيم، في العلم عظيم، في الذكاء عظيم، في الاستقامة عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، خادمه عظيم، خادمه كبير، خادمه عظيم، خادمه كبير، خادمه شيطان، شيطان في العقل شيطان، في الفهم شيطان، في العقل شيطان، في الفهم شيطان، في العقل شيطان، في الفهم شيطان، في العقل شيطان، في الفهم شيطان، في العقل شيطان، في الفهم شيطان، خادمه شيطان، حارسه شيطان، خادمه شيطان، حارسه شيطان، في العقل شيطان، في الفهم شيطان، في العقل شيطان، في الفهم شيطان، شيطان كبير، شيطان كبير، للصد عن العلم كبير، للصد عن الفهم كبير، للصد عن التخرج كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، في العقل كبير، في العقل كبير، للنسيان كبير، للوسواس كبير، للنسيان كبير، للوسواس كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير. الله أكبر من كل ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، ساحر وساحرة. الله أكبر من كل ساحر. ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة من الجيران والجارات من الجيران والجارات من الجيران والجارات من الجيران والجارات من الجيران والجارات ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة من الجيران والجارات من الجيران من الجيران والجارات ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة من الجيران والجارات من الجيران والجارات من الجيران والجارات ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة من الجيران والجارات من الجيران والجارات ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة سحر في البيت سحر سحر في البيت سحر سحر في الأعتاب سحر سحر في الأعتاب سحر سحر في الأبواب سحر سحر في الأبواب سحر سحر في البيت سحر سحر في الأعتاب سحر سحر في الأبواب سحر سحر في الأعتاب سحر سحر في الأبواب سحر سحر في البيت سحر الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة من الجيران والجارات من الجيران والجارات ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة من السحر في البنات سحرت في البنات سحر في البنات سحرت في البنات سحر في البنات سحرت في العلم سحر على العلم سحرت على العلم سحر على العلم سحرت على العلم سحر على العلم سحرت على التخت سحرت من القريبات سحرت على التخرج سحرت من القريبات سحرت على التخرج سحرت من القريبات سحرت على التخرج سحرت من القريبات سحرت على التخرج سحرت من القريبات سحرت على التخرج سحرت من القريبات سحرت على التخرج سحرت من القريبات سحرت على التخرج سحرت من القريبات سحرت على التخرج سحرت من القريبات سحرت على التخرج الفرج سحرت من القريبات سحرت على النجاح والتفوق سحرت من القريبات سحرت على النجاح والتفوق سحرت من القريبات سحرت على النجاح والتفوق على النجاح والتفوق على النجاح والتفوق على النجاح والتفوق على النجاح والتفوق على النجاح والتفوق على النجاح والتفوق سحرت الله أكبر من كل شيطان سكن بالأسحار سكن في الرأس سكن الله أكبر من كل شيطان سكن بالأسحار سكن في الرأس سكن الله أكبر من كل شيطان سكن بالأسحار سكن في الرأس سكن الله أكبر من كل شيطان سكن بالأسحار سكن بالأسحار سكن بالأسحار سكن بالأسحار سكن في الرأس سكن الله أكبر من كل شيطان سكن الله أكبر من كل شيطان سكن بالأسحار سكن بالأسحار سكن بالأسحار سكن في الرأس سكن في الرأس سكن الله أكبر من كل شيطان اختفى وتوارى في الرأس اختفى وتوارى في الفهم اختفى وتوارى في الرأس اختفى وتوارى في الفهم اختفى وتوارى الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان اختفى وتوارى شيطان اختفى وتوارى شيطان اختفى وتوارى شيطان اختفى وتوارى شيطان اختفى وتوارى شيطان اختفى وتوارى شيطان اختفى وتوارى الله أكبر من كل شيطان رجيم الله أكبر من كل شيطان رجيم الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان رجيم الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان رجيم الله أكبر من كل شيطان رجيم الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان رجيم الله أكبر من كل شيطان رجيم الله أكبر من كل شيطان رجيم الله أكبر من كل شيطان رجيم الله أكبر من كل شيطان رجيم الله أكبر من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله يحرق كل شيطان رجيم بسم الله يحرق كل شيطان رجيم جلاه الله سكن العقول والأفهام جلاه الله سكن العقول والأفهام جلاه الله حير العقول والأفهام جلاه الله وسوس في العقول والأفهام شيطان شيطان شيطان بسم الله يحرق بسم الله يحرق كل شيطان اختفى وتوارى سنين اختفى وتوارى سنين اختفى وتوارى سنين اختفى وتوارى سنين شيطان بالحسد شيطان بالحسد شيطان بالنظرات شيطان بالحسد شيطان بالنظرات شيطان في العلم شيطان في الفهم شيطان في الحفظ شيطان في الإجابة شيطان في الذكاء شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الإجابة شيطان شيطان في الحفظ شيطان شيطان في الإجابة شيطان في الحفظ شيطان في طلاقة اللسان شيطان في الذكاء شيطان في النجاح شيطان شيطان بالحسد شيطان بالحسد شيطان بالحسد شيطان في التخرج شيطان شيطان شيطان على الصدر شيطان على القلب شيطان على الصدر شيطان على القلب شيطان على الصدر شيطان على القلب شيطان شيطان بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق شيطان كبير شيطان كبير جلاه الله جلاه الله شيطان كبير شيطان كبير جلاه الله جلاه الله شيطان كبير شيطان كبير جلاه الله شيطان كبير جلاه الله شو حسيت شو حسيت يا اختي اجي داي اكيد وشي غير العلم في الاحلام اللي كيجوني في الليل صوره الوالده ديالي دابا خلينا غير في الرقية اللي كنا دابا باش ما تشتوش من اللي بدينا كنتي عادي شويه جيتي غدا كتزيري شويه كترعدي كتهزي كامل كنحس بالرعشه كيكون ليا عقلي كيكون ليا راه كيخبق ولا ماشي هذه من علامات الشيطان الكبير نقول لك ليه كيف علامه شيطان قوي يعني بمعنى انك تجي الوسواس وما كيبغيش يبين اعراض هذا الاعراض اللي يبين غير بالزمنه خرجات فهمتي ولكن ولكن كل شيء هذا الشيء كياكد حول التخرج والعلم يعني من جهه التخرج والعلم كتزيري فهمتي وا لان تبقى لك دابا كتبريباري الدكتوره دابا العام الاخر والدكتوره دابا هذا هو الاشكال يعني الفعل كان من اجل هذه الغايه والدكتوره ما تكملهاش فماشي مشكل واخا فين كتسكنوا نتوما هي مطالبة فهاد الأسبوع أنا عندي الحراسة الأسبوع مطالبة بزمنها دكتور مطالبة بهذا سميتو الحضور ما بقات كتقول لي براسي كيقول لي براسي الشيطان كاين مكثر مهادشي خلي كاع تمزقي واقيك حتى الامتحان وتشوف في والو كلهم الشيطان كله في الاغلبيه كيعمل هذا كيخربق هذا كيغني ما يدير ليا والو شي ما يعمل لك والو احنا اقوى فينا والله تاعك يجي دابا يجيك فينا والله تاعك يشفيك هذه كل مساله عادي يعني عادي جدا كان كل نهار ماشي كل نهار دابا مؤخرا ثلاث ايام الاخرى ما نقدرش نقول الكلمه داكشي اللي لا الله لا ماشي على الله على النوم على النعاس على بحال شي واحد كيعاشر لا كيعاشر بحال انت بالرغبه ديالك فهمت دونك تقولي في الاول فهمت هذاك الشيء علاش حاولت صافي ماشي مشكل شوف دابا الاشكال هو انت مطالبه بالامتحان داك شي اسبوع عرفتش فاقعدين وشنو غديروا تمشيو وترجعوا ولا تبقوا هنايا ولا شنو دابا غير بغينا ولدي بغيت تفك باذن الله وعاوتاني ولدي حتى هو ان شاء الله الا كان داك الشيء دغيا ما انا الحمد لله انا ماشي نسمح في راسي انا كنحس راسي يعني انتم كنتم مرات كاملين وكنتم ماشي مبينش فيكم كنخبع لا كنعرفوا والو ولدي وزعما كنصلي كنخبع كندير الحمد لله قيام الليل ما انا ما مكنيش ليا باذن الله انايا حتى شوفي اختي طلعي عند السيده الفوق خلات نزل عليها نهضر معها شنو غدير معاك ونشاهدوا معاك ان شاء الله باذن الله ما تردناش خائبين ان شاء الله باذن الله ما تردناش باذن الله خائبين جيت باش نرد ان شاء الله كيف ما كانت صافي ان شاء الله ولدي حتى هو واش اكيد انت دابا المشكل اللي عندك ماشي ديال لك امراض ديك الوسواس دابا انت كيلعب عليك كل وحده كيلعب عليها كيفاش الغايه اللي باش يوصل للهدف ديالو انت ما باغيش يعطلك شي حوايج انت باغي يعطل لك مساله تخرج عارف اش كيدير فبدا كيقهرك بالوسواس ها هو وصلت حتى للكفر وكذا وانتي المنافقه وانتي كذا لان عارف هاد الامور غادي تضرك في نفسك عاد حتى من الناحيه الاخرى ولدي من ناحيه هذا شو من ناحيه المعاشره هذه اللي كنتي تقولي في الاول لان المعاشره اذا هذا غيكون عنده درب قديم معاك 10 سنين قال ليها هالكلام ولا عاشق فملي كيتجمع قوه الشيطان مع عاشق كيولي متملك الجسد كثير لان حتى التخرج بالنسبه ليه هو ولوج للعمل مشاركه الرجال وما بغاش تكون شاك الرجال لو كنتي تشوفها تقول تلقاها بنتك دابا ربما كانت احيانا كتميل للعزله وتبقى بوحدها لا ما كتميلش للعزله اجتماعيه دائما مع الناس عادي، وكاين مع الفئتين الرجال والنساء ولا غير النساء؟ بجوج. غير هي اللي عندها كتردوا. هالكلام. اذا اللي ما كتخاف. كاين واحد السيد بغيتو وغاني وما فرغتش من منه بحال ما الفاطمه مفرى ولدي يتردوا، ولكن قبل منه كانوا كيجيو الناس كترجعوا. اه هالكلام. اذا هذه علامه من علامات العاشق الموجود. راه قال انا اسمع عندها. وهذا ملي عرفوا انه فعلا هو حارس على الحق وباغي الحلال وباغي عازم، راه كيدير البوك كيعطل وكيبوق. مسألة عادية جدا تجي توقع. فدابا انت ملي كتبنى هاد الاعراض كاملة شنو كيبقى؟ كيبقى هو العلاج. دابا غطلع الفوق يأكدولك على الشيطان وعلى العاشق، مكتحكميش راسك. فهمتي؟ هذا هو الكلام باش تعرفي ان غير الوسوس ليك، اما هو ضعيف قوته في الوسواس ديالو. هانت دابا حنا كنتكلمو، ملي كنتكلمو كيقول هادو عاقوا بيا، هادو عرفوني. ملي كتعرفو صافي هو انت قوته، ملي بقى مخبع ملي كاين الفجر وراقوت انت دابا شو ما كتزكيش كطلع عليك كامل. شي ولدي ملي كان كيدير لها اسمع الرقيه من فرنسا عرفتي بهذاك التليفون، وهذا وكانت كتبقى ترعد تمخض ودير هكا ودير هكا. وملي كان قال لي كان خدي شي جيت غير الابره غير واخص غير واخص كتعوت وهادو هادو كيقول ليه نخرج نخرج نخرج نخرج. كنا صحابنا خرج هو كيكذب. انا نقول لك اش دار هو بدا كيخف الرقيه وكيتعذب، واحد الوقيته خذ المناعه من ديك الرقيه ولو واخا كيقيم كيتاثرش. دابا ديك الرقيه اللي كيقرا عليها ما كتاثرش فيه. علاش؟ لان صافي استانس بها. هذا الشيطان ماشي بحال الجن العادي، خاصك دائما تجيب ليه قوه مختلفه واسلوب مختلف. فهمتي ولا؟ هذا هو اللي كاين. فصافي الامور تسناو من الفوق طلعت السيده نتكلم معها من بعد نقول لك شنو غادي ندير. انت دابا كتقولي انت مضيقه باسبوع. يرضي عليك اودي. اسبوع رمضان والله العظيم انا مطول معاك. وحنا سهره ما صارحناش ما قلناش ليه. تباها قال لنا اسماعيل فيه ثلاثه. معكش مريضه؟ لا ما عرفتش. ولا ما نقدروش ما نقدروش ما نقدروش يقلب الدنيا كامله يقول لك لا تجي تخرف وما كاين هذه وما كاين هذه وما كاين هذه. وانا ولدي انا بوحدي اللي كنكافح معاها الصغر ديالي ما قلت لكش غير انا اللي كنكافح ولدي ما نقدرش هذا اصلا. هو شد عليهم يدو باي صافي خطر فوق هذا وهو هو وهو هو حتى هو قال لنا اسماعيل راه مأدي فيه ثلاثه ماشي مشكل. وخطر فوق تخدم مع السيدة داكشي ندير. المهم ولدي ما صافي لا صافي صافي صافي صافي ولدي ماشي مشكل ماشي مشكل. انا نفضل رفقك الجنب. امين امين صافي صافي اللي عرفت شي حاجه صافي ما تردناش على صافي غير ما تردناش صافي صافي عديت. واحد دقيقة خاص تريح دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السيدة الآن هي تعد للدكتوراه، يعني هي في طور الإعداد الدكتوراه، وهذا العام الأخير عندها. والإشكال أن سبحان الله ظهر عندها شيطان، شيطان عاشق وحتى في الأخ ديالها على حسب ما حكاو ليا، لكن في الإبن الآن أصبح واضح. وكان يلقي أحد الإخوة جزاه الله خيرا وكان يتأثر، لكن بعد ذلك أصبح لا يظهر أعراضا، يعني كأنه أخذ قوة من تلك الرقية. الآن جلاه الله تعالى، لكن الإشكال هو لا بد ان نفهم شيء. كل حاله تحتاج الى اسلوب. مثلا الاخت تحتاج الى وقت طويل، نكونوا صريحين مع انفسنا، تحتاج وقت طويل وتحتاج الى احيانا الى التعذيب، وهذا شيطان وعاشق وتحتاج الى موعظه وقوه. اول شيء تفرغ ليها، ثاني شيء الصيام ما يمكنش، وهي ملزمه في الاسبوع الاخير في هذه السنه، يعني هذا الاسبوع اللي عندها، يعني بالله عليكم انتم في مكاني، ولكن ضعوا معها ليست وحدها، هناك اخوات ينتظرنا، ودائما تاتي حالات فتصبح حالات كذلك زميله وحالات مستعصيه اضافه للحالات الاخرى اللي كتنتظر. والله العظيم راه ماشي اللي كيتكلم خليه يتكلم، فخصو يجي هنا ويعيش معنا هذا الواقع، يشارك من الواقع باش يفيد الناس باذن الله عز وجل. فنسال الله تعالى التوفيق. الان حنا كنتكلم بصراحه، طلع الان مع الاخوات يعني الحمد لله بفضل تعالى من اللي جاو عندنا عارفين المنهج. غادي ان شاء الله تعالى يكون جلسه ديال التعذيب باذن الله تعالى في العاشق وعلى الشيطان مع اساليب اخرى، مع الحجامه والتعذيب واساليب اخرى ان شاء الله. نطلب الله تعالى يجيب التيسير ديالها، اقل احوال انه يضعف ويتعذب ثم يسهل عليه ان شاء الله كذلك، حتى لا اطيل معه النفس لان هناك حاجات اخرى. وبالتالي كان وصلوا إن شاء الله إلى حل يرضي الطرفين. إحنا قدمنا لها خير وهي احتياجها انتفعت، وقسمنا العمل ما بين إحنا وما بين الأخوات اللي فوق، وهذا هو النظام اللي كنمشيو عليه في المركز بإذن الله سبحانه وتعالى. ممكن بالله تعالى تيسير الأمور. نعم هناك حالات مستعصية، يعني حالات غريبة وأصحابها كيعانوا بشدة، وربما يعني حتى الوقت ما كيرحمهمش، كاين اللي وقف على الطلاق، على الانتحار، على أمراض جراحة الأورام، على جنون، على شهادات ونجاحات أو امتحانات وما شابه. يعني لابد كيف لك، لابد أن تستعبك بالسبل حتى تقدم ما استطعت بإذن الله لكل الأطراف، لكل الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. نطلب الله تعالى التوفيق والسداد، وإن شاء الله ابقوا معنا بإذن الله عز وجل. موعد زوجتي يوم الثلاثاء بأمر الله تأتي إن شاء الله. أخي أنا لا أعرف موعد صراحة، أنا أنت على عيني وراسي وكلكم على عيني وراسي، ولكن أنا إذا كان عندها الموعد إن شاء الله فتمسق مع الأخوات، حتى أنا كنبعد نفسي من مسألة المواعيد باش ما نكونش أولام. المواعيد لها ترتيبات، لها أخوات أكثر الأخوات فقط من أجل تنظيم وترتيب المواعيد، حتى لا يصبح أنا يعني حتى نساهم في هذا الباب أو لي نصيب. يعني أحيانا الأخ يقول لي انتقلت ضيف هذه، انتقلت أخر هذه، فأنا أبرأت ذمتي وخرجت نفسي من هذا، ويبقى الترتيب. أنا الذي أسأل عنه حينما آتي إن شاء الله المواعيد التي عندي أنا ألتزم بها بإذن الله عز وجل. هذا هو اللي كاين. أنا أحيانا صراحة تكون حالة مستعصية فيكون الدخل عندي فيها بصمة، بحيث لا هذه تأتي، أو مثلا السيدة الجذابة يعني قلت لها دوزي فوق، نقدر نقول لها في عشية رجعي عند الإخوة وإن شاء الله قل لها غدا رجعي عندي أو بعد غدا. علاش؟ لأن أمرها أنا أراه بميزان الشرع والإنسانية والإسلام أنه تحتاج إلى المساعدة، وكل الناس عندي سواء، لكن هناك حالات تختلف وهذا يعرفه أهل التخصص وأهل الفقه وأهل الدين. هناك حالات تتفاوت في يعني في حاجيتها، في ضروريتها، في فاقتها، في دائها، في مرض، تتفاوت هذه الأمور. فلهذا إن شاء الله نطلب الله تعالى يعاوننا ونعاون جميع الإخوة والأخوات. والله كنتمنى يعطينا الله تعالى الصبر والقوة على أن نعاون جميع الإخوة والأخوات بإذن رب الأرض والسماوات. اللهم آمين. أختي ما شاء الله الحجام عندهم. نعم الحمد لله بارك الله فيك أختي. فأبشر أخي شيخنا الكريم وأخونا الفاضل، فإن شاء الله يكون خير بإذن الله، وإن شاء الله يكون غير الخير بإذن الله عز وجل. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد لنا ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. ابقوا معنا إن شاء الله تعالى، لنا حصص أخرى بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أخي الشمالي، حياك الله أخي، نسأل الله تعالى يوفقنا وإياك لكل خير.